بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما تامين على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا ننهل من معين هؤلاء الأئمة الكبار عظماء الإسلام الذين تتنزل الرحمات والمغفرات بذكرهم، ونرجو الجنة بحبهم والسلوك في سلكهم. هؤلاء العظماء الذين قام الإسلام على أكتافهم، وجهدوا وتعبوا وعانوا طويلا حتى أوصلوا إلينا هذا الدين العظيم غضا طريا كما أنزل، فرحمة الله تعالى عليهم. ما أعظم عملهم وما أشد اجتهادهم في نشر هذا الدين العظيم وتلك الرسالة الخالدة. وهؤلاء العظماء إنما نرجو في هذه السلسلة أن نحاول أن نقتفي آثارهم، أن نتشبه بفعالهم وصنيعهم، أن نسير سيرهم وننسج على منوالهم. فيا حبذا ما صنعوه، ويا جميل ما خلدوه من آثار رائعات ومن عمل خالد مبارك. وفي الحقيقة أيها الكرام، موعدنا اليوم مع رجل عجيب، ولا أدري، في كل لقاء أقول موعدنا مع رجل عجيب ورجل فريد، وهذه ميزة لعظماء الإسلام، أنك لا تكاد تفضل واحدا منهم على الآخر إلا ويبرز لك وجه جديد من التفضيل تراجع به نفسك، تقول لا هذا أفضل، لا ذاك أحسن، لا والثالث أرفع، وكل يدلي بدلوه وكل يدلي بحجته في التفضيل. لكننا اليوم فعلا أمام شخصية فريدة وشخصية عجيبة، جمعت خلال الخير كلها وأطبق عليه المسلمون وارتضوه إماما وارتضوه قدوة. وكما قال الشاعر: حلف الزمان ليأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفر، فمثله في مجموع خصاله لم يأتي بعد عصره الذي انقضى، فرحمة الله تعالى عليه. وهو رجل من القرون المشهود لها بالخيرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قالها مرتين أم ثلاثا شك الراوي. فهو من القرون الثلاثة المفضلة، فقد ولد سنة 1810 وتوفي سنة 1881، فعاش 63 سنة رحمه الله تعالى. ذاكم الإمام الفذ العجيب عبد الله ابن المبارك ابن واضح الحنظلي التميمي بالولاء المروزي، شيخ الإسلام وأعجوبة الزمان كما قال الإمام الذهبي. وهو تركي، أبوه كان تركيا وأمه خراسانية، فهو بعيد عن النسب العربي وحسب العرب، لكنه كان لديه من الفعال التي أرجو من الله تبارك وتعالى أن يرفعه فيها ليكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأفاد الإسلام والمسلمين فائدة عظيمة جليلة لم يفدها مئات الملايين من العرب. فهذا رجل عملاق، وهو من مرو. مرو اليوم بلدة صغيرة موجودة في إيران أشبه بخريبة، لكنها كانت في ذلك الزمان بلدة عظيمة مباركة، فقد أخرجت من الأئمة والعلماء الشيء الكثير. حسبكم أن الإمام أحمد كان مروزيا من مرو، والنسبة إليها مروزي على غير قياس، يقولون مروزي ويقولون مروذي نسبة إلى مرو الروذ. المهم، هذه مرو الكبرى، البلدة العظمى التي أخرجت علماء وعبادة وفضلاء وزهاد الشيء الكثير العجيب. فهو من مرو، وأبوه كان تركيا مولا لأحد الخراسانيين، وأمه خراسانية، وقصة التقاء أبيه بأمه توضح لنا هذا الناتج العظيم. عبد الله، فأبوه المبارك كان يعمل في بستان لرجل خراساني، وهذا الرجل أمره مرة يأتي برمان، فأتاه به فقشره فوجده حامضا، قال له ائتني برمان حلو، فذهب ليأتي برمان آخر فأتاه برمان حامض، فغضب الرجل قال قلت لك هات رمانا حلوا، فذهب المرة الثالثة وأتاه برمان فإذا هو حامض، قال ألا تفرق بين الحامض والحلو؟ قال لا. قال كيف؟ قال فإني لم أذق رمانك قط. سبحان الله، هذا رجل بستاني يقوم على بستان مدة طويلة من الزمان لم يذق رمانه قط، فعجب الرجل قال لما لا تأكل منه؟ قال لا يحل لي، أنت لم تأذن لي. فأعجب جدا بأمانته وورعه، فسأله على ما يزوج الرجل؟ قال يزوج لماله، يزوج لحسبه، ويزوج لدينه، وإن شئت فزوجه على الدين. فاستشار زوجه في أن يزوج هذا الرجل المولى له ابنته، أعجب به جدا، وهذا الذي حصل، فزوجه ابنته فولدت له عبد الله ابن المبارك الإمام الكبير. فقد جاء من والد ورع ووالد متعبد، وكان الإمام عبد الله المبارك قد روى حديثا أيضا من طريق والده، فوالده محب للعلم ومحب للعبادة وصاحب ورع كما بينت القصة آنفا. عبد الله بن المبارك كما كان من مرو وخرج لطلب الحديث وعمره قرابة 21 سنة، خرج لطلب الحديث فدار في البلدان، ذهب إلى الشام وذهب إلى اليمن وذهب إلى الحجاز وذهب إلى العراق، حتى يقول الإمام أحمد، وحسبكم بالإمام أحمد عندما يتحدث مثل هذا الحديث، يقول لا أعلم رجلا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك، فقد كان أطلب أهل عصره للعلم. فخرج وهو في مقتبل العشرينات ودار كثيرا من أجزاء البلاد العربية آنذاك، وكانت الرحلة يا أحباب ليست مثل اليوم، فكانوا يقطعون مسافات هائلة ويتعرضون لصعوبات جمة على الجمال وعلى سيرا على الأقدام تارة وعلى البعير أخرى. الآن لو ركبنا الجمل مدة 10 دقائق ربع ساعة لأحسسنا بألم في الظهر ولأحسسنا بتعب في الأعضاء، فما بالكم هؤلاء يركبون الجمال شهورا طويلة ويذهبون في مفاوز صعبة ويقطعون أماكن خطيرة، لكنهم يصبرون ويحتسبون. ومن عجائبه أنه سار مسافة 1000 كيل تقريبا، لماذا؟ ليأخذ أثرا واحدا عن الحسن البصري عند رجل، فجاء إليه وهو على الرحل قال له هات ما عندك من كلام الحسن، فقال له إن الحسن كان يقول لا تشتري مودة 1000 رجل بعداوة رجل واحد. حكمة، لا تشتري مودة 1000 رجل بعداوة رجل واحد. فقال هذا الذي أخرجني من مرو، وعاد بعد ذلك إلى مرو ولم ينزل من رحله 1000 كيلومتر. تصوروا 1000 كيلومتر نجي أخذ هذه الجملة، والجملة الآن تأتينا نحن في يعني في قاعة مكيفة ونحن مسرورون وفي راحة عظيمة، بينما انظر الرجل يسير مسافة 1000 كيلو على البعير من أجل أن يحصل هذا، و1000 كيلو تقريبا شهر من أجل أن يحصل جملة واحدة عن الحسن البصري. هذا كان طلبهم للعلم وعطشهم للعلم، وهذا الإمام عبد الله المبارك يصنع مثل هذا الصنع. رجل اجتمعت فيه خلال الخير وأثنى عليه الأئمة ثناء عجيبا، فهذا الإمام الكبير إسماعيل بن عياش يقول ما أعلم على وجه الأرض رجلا خيرا من عبد الله بن المبارك، ولا أجمع لخلال الخير منه أو خصال الخير منه. ويقول الإمام الذهبي يقول والله، يقول أعجوبة الزمان وشيخ الإسلام، يقول والله إني لأحبه وأرجو أن ينفعني حبه عند الله تعالى، وإنما أحبه لكثرة جهاده وحجه وسعة علمه، انتبهوا، ولفتوته ولمرؤته، وستأتي أمثلة لهذا. وهذا الإمام الذهبي عندما يتحدث الذهبي بهذا الإعجاب عن عبد الله بن مبارك، فلك أن تتخيل من يكون عبد الله بن مبارك. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول عبد الرحمن بن مهدي وهو إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل وإمام أئمة المسلمين الكبار، عندما سألوه قالوا له كان قد ذهب إلى بغداد من أجل بيع بيت له، فاجتمع عليه أهل الحديث وقال له لقد لقيت سفيان أي الثوري ولقيت عبد الله بن المبارك، فأيهما أرجح عندك؟ وسفيان الثوري له مكانة ضخمة جدا، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو عملاق أيضا من عمالقة المسلمين الكبار، وتوفي قبل ابن المبارك 20 سنة. فقالوا له ماذا؟ فقال لهم ماذا تقولون؟ ماذا تقولون؟ كيف أقارن بينهما؟ وكان سفيان لا يقدر أن يكون يوما واحدا من عمره مثل ابن المبارك، ولا يوم يستطيع أن يكون مثل ابن المبارك. لكم أن تتخيلوا من يكون هذا عبد الله ابن المبارك. ويقول إمام النووي وحسبكم بالنووي ورعا عندما يزكي الرجال ويزكي العظماء، يقول الإمام المجمع على إمامته وجلالته في كل شيء، في كل شيء. وهذه مقولة من النووي، مقولة عجيبة، الإمام المجمع على إمامته وجلالته في كل شيء. ويقول لم يكن على وجه الأرض رجل خيرا من عبد الله بن المبارك. ويقول يحيى بن معين وهو من هو في يعني تزكية الرجال وكان من عظماء السلف وكبارهم وصاحب الإمام أحمد وتلميذ الإمام الشافعي، يقول هو سيد المسلمين عندما سئل عنه، وفي رواية أخرى عنه سئل عن عبد الله بن مبارك قال هو أمير المؤمنين في الحديث. والنسائي يقول، والنسائي توفي سنة 300 وحسبكم به، وهو متشدد في قبول الرجال وتزكية الرجال وفي قبول أحاديثهم، يقول لا أعلم في عصر ابن المبارك رجلا أجل منه ولا أعلى منه ولا أجمع لخلال الخير وخصاله من عبد الله بن المبارك. إذن ثناء الأئمة العظماء من كبار السلف عليه كان جليلا وعجيبا جدا. فاجتمعت الأمة لسان ثناء على هذا الرجل المبارك. لماذا؟ اسمعوا لماذا. فقد كانت سيرته حافلة. أولا هو شخصية متوازنة كأحسن ما يكون التوازن. فنحن في حياتنا اليوم ماذا نتمنى؟ نتمنى أن نكون صالحين، فقد كان في قمة الصلاح. نتمنى أن نكون عبادا، فقد كان في قمة العبادة. نتمنى أن نكون زهادا، فقد كان زاهدا كأحسن وأجمل وألطف ما يكون الزهد. نتمنى أن نكون مجاهدين في سبيل الله، والشهادة في سبيل الله أسمى أمانينا، فقد كان مجاهدا كثير الجهاد. نتمنى أن نتابع الحج، فقد كان يغزو سنة ويحج أخرى. وأين من أين يحج من مرو ويأتي إلى بغداد ومن بغداد إلى مكة، مسافة هائلة بمقاييس ذلك الزمان. نتمنى أن نكون أهل مروءة وأهل فتوة ونجدة، فقد كان في المروءة في قمتها. نتمنى أن نكون أهل كرم، فقد كان كريما سمحا جوادا إلى الوجه العجيب. نتمنى أن نكون عالمين باللغة، فقد كان عالما باللغة والشعر والأدب والنحو، شاعرا فصيحا مطبوعا كأجمل ما يكون الشعر عندما يخرج من فمه الكريم رحمة الله تعالى عليه. يقول ابن العماد الحنبلي وهو رجل شامي متأخر توفي 87 بعد 1000، لكن يقول كلمة دالة على شخصية هذا الرجل، يقول لقد اجتمعت فيه خلال الخير كلها، ولقد عدوها، يعني عدوا هذه الخلال كم تكون، فإذا هو قد اجتمعت فيه 25 فضيلة. يعني عدوا إيش الفضائل الموجودة في عبد الله المبارك، فوجدوها 25 فضيلة اجتمعت في شخصية هذا الرجل. ولكم تتخيلوا إذن هذه الشخصية المتوازنة، مجاهد ليس قاعدا في بيته، متخاذلا بعيدا عن نصرة المسلمين وعن قضايا المسلمين، فهو مجاهد يجاهد كثيرا، كان كثير الغزو كما يقول إمام ابن كثير والإمام الذهبي. كثير الحج، كثير العبادة، زاهد، تاجر كبير، غني، نسيت هذه، غني صاحب أموال كبيرة جدا، كان رأس ماله 400,000 دينار، وكان الدينار 12 درهما، وكانوا يشترون ب3 دراهم شاة. فلك أن تتخيل كل دينار تشتري به 4 أشياء، فكم تكون القيمة الشرائية ل400,000 درهم. وكان يربح كل سنة 100,000 دينار من تجارته، غلمانه يضربون في الأرض بالتجارة، وكان يفرقها على أهل الحديث والعلماء والفضلاء والملهوفين والمساكين والفقراء، وربما أخذ من رأس ماله شيئا، هكذا كان يصنع. فقد كان غنيا وتاجرا موسرا كبيرا. ودعه مرة الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة، وحسبكم يعني بهذين الرجلين. الفضيل بن عياض كان يوازنون بينه وبين ابن مبارك في من هو خير أهل الأرض يومئذ، بعضهم يقول فضيل وأكثرهم يقول عبد الله بن مبارك. ودعه الفضيل وودعه سفيان بن عيينة، وهو من كبار أئمة المسلمين، يعني من عظمائهم. الفضيل توفي في سنة 85 أو 86 و100، وسفيان بن عيينة توفي سنة 98 و100. فأحدهما يقول هذا إمام أهل المشرق، مروا مشرق، فقال آخر وأهل المغرب أيضا. ومرة سفيان جاء ليحدث عبد الله بن مبارك، فقالوا يا عالم أهل المشرق حدثنا، فسمع سفيان بن عيينة جالس وسمع، وبينهما في الوفاء يعني قرابة يعني 20 سنة أو أقل قليلا، فقال ويحكم، هو عالم أهل المشرق وعالم أهل المغرب وعالم ما بينهما. سبحان الله، انظر كيف عظمه فضلاء عصره وعظماء عصره. إذن من هو هذا الرجل العجيب صاحب الشخصية المتوازنة؟ وقد كان من الشهرة بمكان عجيب ومكان عظيم، والتقت عليه قلوب المسلمين وأفئدتهم محبة وإجلالا وإعظاما، واليوم هذا الرجل منسي، لا يكاد يعرف من هو عبد الله بن المبارك. وللأسف الشديد الأجيال اليوم تنشأ على معرفة اللاعبين، لاعبي الكرة واللاهين من الممثلين والممثلات الذين أفسدوا الدنيا وأفسدوا الشباب والشابات، وينشأون على معرفة تواريخ اللاعبين وتواريخ الممثلين وتواريخ الممثلات. فإذا سألتهم عن أمثال عبد الله بن مبارك وسفيان الثوري والإمام أحمد تجدهم لا يكادون يعرفون شيئا. فأنا والله حزين جدا، لأن أمثال هؤلاء لابد أن تنشر سيرهم وتتعطر بها المجالس ويعرفوا بها وتنتشر، لكن هكذا قدر. فأنا أرجو أن أشارك في إبراز سيرة هذا الإمام الكبير في دقائق معدودات، وحقه مجلدات كبيرات. ونسيت أن أقول لكم أيضا من جوانب شخصيته العجيبة أنه كان مصنفا، وقد صنف كتبا كثيرة، لكن لتقدمه وكثرة الحروب التي جاءت ودمرت كثيرا من بلاد الإسلام بعد ذلك، ضاع كثير أو أكثر كتبه. بقي له يعني كتابان مطبوعان وبعض أجزاء من كتبه. من كتب المطبوعة التي بقيت كتاب الجهاد وهو منشور وكتاب رائع، وكتاب الزهد والرقائق، كتاب الزهد والرقائق وكتاب الجهاد. فلنعد الآن إلى هذه الشخصية الكبيرة ولنسمع كيف عظم قدره وكيف ارتفع. ولم يكونوا يتعجبون يعني بعد موته بكثير، بل كانوا في حياته. فكان أحد أصحابه خرج معه مرة فيقول في نفسه، يقول كيف ارتفع هذا الرجل واشتهر هذه الشهرة وهو معهم في السفرة، إن كان يصلي فنحن نصلي، يعني تطوعا، وإن كان يصوم فنحن نصوم، وإن كان يجاهد فنحن نجاهد، وإن كان يحج فنحن نحج، فبماذا ارتفع علينا؟ قال بينما أنا أفكر في الليل فإذا بالسراج قد طفئ، فعالجوا الأمر وجاءوا بسراج آخر وكذا دقائق يعني. قال فلما أشعل السراج فنظرت إليه فإذا بلحيته كلها دموع، فتفكرت فعلمت أنه بكى من خشية الله لما تذكر الظلمة، لما تذكر الظلام. فعرفت إذن سر تفضيله علينا وهي الخشية. وهذا كان أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيقول الإمام أحمد يقول بخشية هذا الرجل ارتفع على أهل زمانه. وحسبكم الإمام أحمد، حسبكم الإمام أحمد. فيعني الخشية والعبادة والتأليف أيضا تضاف إلى خلاله السابقة الذكر. من أهم جوانب شخصيته كثرة الجهاد في سبيل الله، وقد كان فارسا كبيرا شجاعا عظيما، ومرة خرج في غزو فخرج رومي يطلب البراز مبارزة، وكانت هذه عادتهم قبل التقاء الصفين، يتبارزون شجعان يتبارزون. فخرج الرومي قتل رجلا من المسلمين، خرج إليه ثاني فقتله، خرج إليه ثالث فقتله، فابتدأ الفرسان الكبار يخافون، يعني هذا الرومي قتل ثلاثة أي الآن الذي يخرج يعني. فرأى ذلك عبد الله بن مبارك، ماذا صنع؟ تقدم إليه فتعالج ساعة فطعن عبد الله بن مبارك ذلك الرومي فقتله، فكبر المسلمون وكان متلثما فاندس في الصفوف، طبعا جروا خلفه، فجاء تلميذه الذي روى القصة الذي كان معه قال فأزلت اللثام عنه أعرف من هو، فإذا هو عبد الله بن مبارك سبحان الله. فقال له يا أبا عمرو وأنت أيضا تشنع علينا، يعني ما كان يريد أن يعرف. فيعني موقف مثل هذا موقف براز، موقف شجاعة عظيمة جدا، يبرز إليه. في معركة أخرى في طرسوس ففي الروم أيضا بلاد الروم، خرج رجل رومي وقتل ستة من المسلمين ولم يخرج إليه أحد، فلما رأى ذلك ابن المبارك التفت إلى خادمه الذي معه قال إن مت فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، سار يوصيه وخرج وقتل الرومي وقتل ستة معه من الروم في المبارزة، ورجع مرة أخرى إلى الصف سبحان الله. ومرة كان يسير في بلاد الروم فالمطر يأتيه من فوقه والأرض كلها مبللة بالماء والوضع صعب، فيقول لرفيقه في السفر مولاه يعني خادمه كذا، يقول له أضعنا ليالينا في الظهار والإيلاء، أين كنا من مثل هذا؟ يعني يقول كنا نحن في الليالي نتذاكر الظهار ومسائل الفقه والإيلاء يعني القسم، فأين نحن من هذه الليالي الرائعة، يعني في ليالي الجهاد والليالي التي يغفر الله تعالى بها الذنوب ويمحو بها الخطايا ويتحسر على ما ضيع من الليالي في مدارسة الفقه وعدم خروجه للجهاد. ومن الطرائف أنه كانت صاحبا طبعا الفضيل بن عياض، وكانت بينهما صحبة كبيرة ومحبة عظيمة، وكانوا كما قلت لكم يفاوتون أو يقومون عبد الله بن مبارك والفضيل أيهما خير أهل زمانه، فكان أكثر الناس يفضلون عبد الله بن مبارك. فكان في طرسوس فأرسل رسالة للفضيل وهي مشهورة واليوم تنشد، يعني الجيل الصاعد ينشدها ولا يكاد يعرف لمن، وهي عبد الله بن مبارك، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، إلى آخره. وأرسل لا أرسل مثل هذه الرسالة بهذه الأبيات، أرسلها إلى الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض مكانه في مكة في المسجد الحرام، جاءته رسالة في المسجد الحرام، فلما قرأها الفضيل بكى بكاء عظيما وقال صدق والله أبو عبد الرحمن، صدق أبو عبد الرحمن، يعني الفضيل صاحب عبادة وزهد وكذا، لكن ما كان مشهورا بالغزو ولا كان يغزو مثل ابن مبارك ولا عشر معشاره. فابن مبارك بين له أنه يعني في منزلة أرفع منه، أنت الآن في مكة تتعبد ونحن في الجهاد في الثغور ندافع عن المسلمين وأعراض المسلمين. وهكذا كان رحمه الله تعالى كثير الغزو كما ذكر ذلك الحفاظ عنه. وحسبكم بهذا الإمام الكبير مجاهدا وشجاعا. علمه كان من أعلم الناس بالحديث حتى سمي أمير المؤمنين في الحديث، وكان يقول عبد الرحمن بن مهدي على جلالته وعظمته كان يقول إذا لم يعلم ابن المبارك الحديث فاغسل يدك منه، يعني اترك هذا الحديث ليس بحديث، إذا ابن المبارك لا يعرفه هذا ليس بحديث. وهارون الرشيد مرة أتى بأحد الزنادقة ليقتله فقال لم تقتلني؟ قال يريح المسلمين منك. قال كيف تصنع بألف حديث وضعتها على رسولكم لم ينطق حرفا بها؟ قال وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها حرفا حرفا، ينخلان هذه الألف حرفا حرفا ويبينان كذبها وبطلانها. فهارون الرشيد أيضا على عظمته، وكان خليفة للمسلمين، وكان مشهورا ب يعني العلم وأيضا الشدة على الزنادقة وكذا، يقول مثل هذا القول في عبد الله ابن المبارك. وكان هارون الرشيد من شدة إعجابه بابن المبارك كان قد أذن للناس بالدخول عليه ليعزوه في ابن المبارك كأنه واحد من أهله لما مات. وهذه لا تكون إلا يعني لقلة نادرة من العلماء. فكان عالما بالحديث على أحسن ما يكون العلم، وألف فيه كتبا بلغت أكثر أحاديث أكثر من 20,000، وكان كما يقول الإمام أحمد يحدث أكثر الأحيان من حفظه، من الكتب أعني، وكان يحدث أكثر الأحيان من الكتب، على أن حفظه عجيب. كيف عجيب؟ يعني كانوا يقولون له: أتتحفظ الحديث؟ يعني تتحفظه وتقرأه مرة مرتين ثلاثة أربعة كما نفعل نحن اليوم حتى تحفظ؟ فتغير لونه، قال: لا، إنما آخذ الصفحة فأقرأها فما يعجبني منها علق بذهني. هذا هو حفظه، يقرأها مرة واحدة فما أعجب منها علق بذهني، وهذا حفظه. ومن الأدلة على حفظه العجيب أنه كان مرة في مجلس، وأدبه حفظ مع الأدب، شوف الأدب العلماء يا إخوان. اليوم نحن عندنا يعني بعض العلم، لكن الأدب ينقص كثيرا منا، بينما كانوا علماء عظماء وكانوا أصحاب أدب جم. كان عند حماد بن زيد، وحماد بن زيد أبو إسماعيل أكبر منه 20 سنة، وحماد إمام من أئمة المسلمين أيضا، إمام من أئمة المحدثين كبار. فجاء يزوره وحوله التلاميذ، فسألوه قالوا: يا أبا إسماعيل، لو حدثت أبا عبد الرحمن ليحدثنا. أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك. فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد كلمني هؤلاء فيك أن تحدثهم. قال: سبحان الله يا أبا إسماعيل، أحدثهم وأنت حاضر؟ قال: أقسمت لتفعلن، يعني خلاص حدث. فقال: خذوا. حدثنا أبو إسماعيل حماد بن زيد قال حدثنا، فملأ المجلس كله حديثا عن حماد بن زيد الذي جاء هو جالس، وما أتى بحديث واحد عن غير حماد إجلالا له وإعظاما. لكن الشاهد سعة حفظه وسعة دائرة حفظه، حيث حدث مجلسا كاملا عن حماد بن زيد فقط للطلاب، واحتراما لشيخه الذي يجلس بجواره. كانوا أصحاب أدب وأصحاب يعني. أما الفقه فقد كان معجبا بالإمام أبي حنيفة أيما إعجاب، ويدافع عنه أيما مدافع، لأن الإمام أبا حنيفة كان بينه وبين بعض المحدثين شيء في زمانه. والسبب أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يعني ما كان إلا متشددا في قبول الحديث النبوي الشريف، كان له شروط في الرواة، فكان يضعف كثيرا من الأحاديث ولا يقبلها مما يقبلها غيره من المحدثين، فكان يبني فقهه على الأحاديث كأي إمام من أئمة المسلمين. لكنه ما وصل إليه شيء من الحديث كثير بسبب إصراره وتشدده في ضبط قضية الرواية. فكان بعض المحدثين ينال من أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، وكان عبد الله مبارك يدافع عنه أشد المدافع، وكان يعد من جملة تلاميذ أبي حنيفة وممن تفقه بفقه أبي حنيفة، وكان ينصر أبا حنيفة، حتى أنه مرة ذهب إلى الأوزاعي في بيروت، الأوزاعي في بيروت في لبنان، فقال: ما هذا المبتدع الذي خرج في العراق يا خراساني؟ خراساني عبد الله المبارك، ويقصد أبا حنيفة. قال: فأخذت عددا من المسائل الجيادة لأبي حنيفة وكتبتها. قال: حدثنا النعمان، نعمان بن ثابت كذا وكذا، حدثنا النعمان كذا وكذا، حدثنا النعمان، فأخذتها في كتاب وذهبت مرة لأصلي مع الأوزاعي. قال: ما هذا الذي معك؟ قلت له مسائل. أخذ نظر قبل بين الأذان والإقامة، وكان هو مؤذن والإمام للمسجد في بيروت، فأخذ نظر فيها فأعجبته، فصار يقرأ بين الأذان والإقامة، ثم وضع الكتاب رسالة يعني معه، وبعد الصلاة أخذها فقرأها كلها. قال: ما هذه المسائل الجياد؟ قلت للنعمان بن ثابت. قال: الزمه فإنه على خير. قلت: هذا المبتدع الذي نهيتني عنه، هذا هو أبو حنيفة. فسكت ولم يحر جوابا. فكان يدافع عنه نظما ونثرا ويتحدث عنه بمزيد من الفخر والإعزاز، وكان تفقه يعني عند أبي حنيفة. وطبعا كما قلت لكم كان شاعرا له شعر مشهور، وكان أديبا وعالما بالعربية، وكان فصيحا فصيحا متكلما، وكان قليل الخلاف على أصحابه، وكان صاحب مروءة عجيبة. كيف؟ وهذه المروءة هبة من الله تعالى. تجد رجل إماما عالما عابدا لكنه ليس بصاحب مروءة، ليس بصاحب فتوة كما يعبر عنها الأقدمون، يقولون الرجل صاحب فتوة يعني مروءة وشهامة ونخوة ونجدة لغيره. يعني عبد الله مبارك كان صاحب مروءة. كيف؟ كان يخرج بأصحابه من مرو، اسمعوا هذه العجيبة، تاجر غني كبير يخرج بأصحابه من مرو، يقول أريد الحج، فيخرج معه الناس فيقول هاتوا ما معكم، هات الذي معكم من أموال أعطونيها، ويضعونها في صرة في صرار، كل يضع ماله في صرته ويكتب عليه اسمه ويضعها في وعاء كبير ويبقيه معه، فيخرج معهم من مرو إلى بغداد، يطعمهم أجمل الطعام وأطيب الحلواء في الطريق، حتى إذا وصل إلى بغداد وصل في حشمة وتجمل هو ومن معه، فيمكثون في بغداد ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يخرجوا إلى مكة في حشمة وتجمل. فإذا أتوا إلى المدينة يبدأون بالمدينة بغداد، المدينة مكة، فيقول الواحد منهم ماذا أمرك أهلك أن تشتري لهم من طرف المدينة؟ قالوا أمروني بكذا أمروني بكذا أمروني بكذا، لأن ليس مثل الآن، كانت المدن معزولة، فكان شيء في المدينة لا يكون موجودا في خراسان، وشيء في خراسان لا يكون في المدينة، أمروني بكذا، فيشتري لهم جميع ما أرادوه، ثم يذهب بهم إلى مكة، فبعد قضاء المناسك ماذا أمرك أهلك أن تشتري من طرف مكة؟ قال أمروني بكذا وكذا وكذا، فيشتري لهم جميع ذلك، ثم يعود بعد ذلك إلى بغداد. فمروا في الطريق، قبل أن يدخل إلى مرو يرسل أصحابه بسرعة على الخيل لينظروا في بيوت الذين معه خرجوا، إن كان شعث رمموه، وإن كان شيء أصلحوه في البيوت، فيدخل الواحد منهم إلى بيته فإذا هو جديد، ثم بعد 3 أيام يدعوهم ويطعمهم الطعام والحلواء اللطيفة وكذا، ثم يقسم عليهم فيأخذون صرر المال جميعه، ويكون قد أنفق عليه من ماله طوال رحلتهم وما أنفقوا شيئا. انظروا إلى كرم سخاء المروءة. المروءة اليوم تجد رجل عنده مئات الملايين ما يكاد يتفضل على إخوانه وأصحابه وكذا، ويظن أن الأمر قضية فقط إنفاق على الفقراء وكذا، ما هي قضية، كانوا ينفقون على أصحابهم وإخوانهم من العلماء والفضلاء وكذا، يعني أكثر مما ينفقون على الفقراء في بعض الأحيان. وكانت هذه سيرة عبد الله بن مبارك، وكان يعطي المحدثين ويعطي وينصب لهم موائد الطعام، حتى أنه في حجة من حججه كان على خوانه، كان ينصب الخوان، فعدوا فإذا بـ25 خوانا كلها عليها فالوذج، والفالوذج هذا نوع من أرفع أنواع الحلويات من أحسنها، يعني 25 خوانا كله عليه فالوذج، هذا للمحدثين وللعلماء وللفقراء وللمساكين. هكذا كان صاحب مروءة. مرة خرج إلى الحج، وكان كما قلت لكم يغزو سنة ويحج أخرى، فمر أصحابه أمامه فانتظر، كان له لأصحابه كان لهم طير مات فرموه في مزبلة أكرمكم الله، فهو خرج فوجد بنتا خرجت سريعا من خبائها، أخذت الطير لفته ودخلت إلى الخباء، فلاحقها قال ماذا تصنعين؟ قالت لقد أحلت لنا الميتة منذ أيام طردنا. قال كيف؟ قال إن أبي ظلم أخذ ماله وقتل، ونحن وأخي لا نكاد نجد شيئا، فأخذنا هذا الطير الميت لنأكله. فنظر إلى وكيله قال كم معك من النفقة؟ قال 1000 دينار. قال فأمره أن يبقي منها 20 دينارا، قال وأعطي الباقي لهذه الفتاة، ونرجع من وجهنا هذا إلى مرو فهو خير لنا من حجنا هذا العام. فهو فضل الرجوع إلى مرو وأعطى البنت 1000 دينار إلا 20 على أن يخرج من حجه هذا. فهم اليوم نحتاج إلى مثل هذا الفهم. يعني تجد الرجل يحج مرة بعد مرة بعد مرة، فإذا قيله الفقراء المساكين المجاهدين أهل الثغور المبتلون ما يعطي شيئا ويفضل يخرج إلى الحج. لكن العاقل هو يوازن، والله إذا خرج إلى الحج وكان عالما، كان طالب علم، كان محاضرا، كان عاملا كذا، يعني مهم له وظيفة جيد، ما كان له وظيفة يعطي المال. أما إن كان والله يخرج بنفقة خفيفة، مكة قريبة ويخرج ينفق مالا قليلا ويرجع، ما بأس بذلك، تابعوا بين الحج والعمرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. لكن إذا كان سيخرج بنفقة كبيرة وينفق أموالا جزيلة، فالمجاهدون اليوم أولى بهذه الأموال، المساكين الفقراء أولى بهذه الأموال. وهكذا صنع عبد المبارك رحمه الله تعالى، وكان صاحب فهم وفقه، وهذه الحادثة دليلا على فهمه. حادثة أخرى، يقول علي بن شقيق وكان أيضا خراسانيا مثله، يقول كنت في مجلسه فجاء إليه رجل قال يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت في ركبتي أعالجها منذ 7 سنوات، أحاول وأسأل الأطباء فلم أنتفع بدواء أبدا. قال ابحث عن موضع، اسمعوا الفهم والفقه، ابحث عن موضع يحتاج الناس فيه إلى الماء فاحفر بئرا هنالك، فإني أرجو أن تنبع عين ويخرج الماء ويمسك عنك الدم. مجرد خروج الماء وسقاية المحتاجين يمسك الله الدم فلا يخرج. ففعل الرجل فبرئ بإذن الله. وهذه رواها البيهقي عنه، والبيهقي إمام كبير، رواها عن عبد الله بن المبارك. ويقول الحليمي الإمام أيضا الكبير مثل هذه الحادثة جرت لشيخنا أبي عبد الله الحاكم، فقد جاءت امرأة إليه، فقد جاء رجل إليه وقال يا أبا عبد الله، لا هو نفسه الحاكم قد خرج في وجهه قرحة وعالجها سنة فما فاد العلاج. فجاءت امرأة إليه في المجلس وألقت إليه رقعة ورجعت، فإذا فيها أن هذه المرأة قد رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال لها قولي لأبي عبد الله الحاكم يعمل حوضا ويسقي المسلمين. سبحان الله، هذه المرأة رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمرها أن تبلغ الحاكم بهذا، ففعل وبنى حوضا أمام بيته ورمى فيه الجمد، والجمد هو الثلج، وما مر أسبوع إلا وبرئت القرحة في وجهه، القرحة في وجهه. فهم يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو استفاد من فهم عبد الله بن المبارك الكبير، لأن هذا فهم مبني على جملة قراءة في الكتاب والسنة والأدلة، فخرج بهذا الرأي العجيب، رأي جيد جدا لا شك في هذا. كان صاحب همة عالية، يعني كان يقول علي بن الحسن بن شقيق صاحب هذا خراسان، يقول خرجت أنا وابن المبارك في ليلة باردة من المسجد فتذاكرنا بحديث على الباب، متى؟ بعد صلاة العشاء، تذاكرنا بحديث على الباب في ليلة باردة في مرو، وهناك بلاد باردة جدا. قال فما زلت أذاكره ويذاكرني حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر. تصوروا رجل واقف على باب المسجد في ليلة باردة يتذاكران بحديث، فما شعرا إلا والمؤذن يؤذن للفجر. سبحان الله، لو مكثنا اليوم ساعة لرأينا أننا يعني أتينا بما تأتي به الأوائل. فهذا رجل واحد في جو لطيف وجو مكيف، هذا رجل على باب المسجد وليلة باردة والبرد شديد، ويتذاكران بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء إلى الفجر، ولا يكادان يشعران بمرور الوقت عليهما. يعني هكذا كان رضي الله عنه، أصحاب همة وأصحاب جهد وعطاء وبذل. وطبعا كان رجلا عابدا وورعا، عبادة مع ورع. أما العبادة فلا يعلم قط أنه أفطر يوما في حياته، يعني إلا 5 أيام منهي عن صيامها، مشهورة 5 أيام، أيام العيدين وأيام التشريق الثلاثة. هذه 5 أيام كان من يصوم الدهر، لا طبعا لا يصوم هذه الأيام للنهي عن صوم الدهر كله، فما علم قط أنه أفطر يوما في حياته، لا في سفر ولا في حضر ولا في غزو ولا في إقامة، ما علم قط، ولا رؤي قط أن أحدا علم أنه صام، ما أحد يعلم أنه صائم أبدا، لكن خواصه يعلمون هذا منه، أنه ما أفطر يوما قط في حياته منذ أن علموا حاله وعاشوا معه رحمه الله تعالى. وكان يصلي الليل أجمع تقريبا في عبادة وورع وزهد. مرة قام الليل كله يردد قول الله تعالى ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، يرددها طيلة الليل رحمه الله تعالى. وكان صاحب ورع عجيب، يعني مرة كان في الشام وخرج إلى مرو، فلما وصل إلى مرو، يعني هذه إحدى العجائب التي تذكر عنه، وقد وردت عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وردت في البداية والنهاية عند ابن كثير، هما إمامان جليلان موثقان. ورد عنه أنه خرج من الشام إلى مرو، فلما وصل إلى مرو فإذا بقلم لأحد أهل الشام معه نسيه، فعاد من مرو إلى الشام ليوصل القلم. تصوروا مرو إلى الشام، يعني نحن نتحدث اليوم عن مرو وهي في شمال إيران، إلى الشام، تصوروا المسافة هذه بمقاييس ذلك الزمان كيف تكون، كيف تكون مسافة، مسافة هائلة جدا، مسافة كبيرة جدا. عاد ليرجع القلم لصاحبه، وكان يحرص حرصا عظيما ألا يعرف أحد عبادته. هذا محمد بن أعين كان أحد كرام أصحابه عليه، رجل كريم عليه، يحبه عبد الله بن مبارك ويكرمه، ويعني يحب رفقته. قال خرجت معه في غزاة غزاها، فصلينا العشاء الآخرة، ثم أتيت أنا وهو نريد النوم، نريد يعني يريدان النوم. قال فقبضت على رمحي لأنه في غزة، ووضعت رأسي عليه ونمت، وأريت أني نائم، فجاء فلما رآني كذلك انفتل قائما يصلي. قال وأنا أرمقه وأنظر إليه فإذا به يصلي الليل أجمع، طيلة الليل وهو يصلي، هذا ابن المبارك. فلما طلع الفجر جاء فقال لي يا محمد، يا محمد يريد أن يقذني، فقال إني لم أنم طيلة الليل. قال فجفاني في غزاته تلك كلها ولم يكلمني في شيء قط أبدا حتى انتهت الغزاة غضبا علي، حيث أني يعني اكتشفت عبادته، عرفت ماذا كان يصنع. جفاه وهو كان كريما عليه، فلم يكلمه غضبا عليه أنه ظل يراقبه طيلة الليل. قال فوجدت منه الجفاء فلم يكلمني في شيء قط في غزاته تلك كلها. كيف اكتشف يعني غضب، كيف اكتشف هذا الرجل عبادته، كيف ظل يرموقه طيلة الليل وكان يظنه نائما، لذلك كان يصلي طيلة الليل رحمه الله تعالى. انظروا إلى هذا الورع وإخفاء العبادة، إخفاء العبادة هذه، يعني هذه أيضا عبادة، كيف تستطيع أن تتعبد التعبد الرائع الطويل وتخفيه مع ذلك، تخفيه في الوقت نفسه. وكان هذا يعني إبراهيم الحربي، يا إخوان والله عندما نقرأ في سيرة السلف نعجب. الحربي هذا كان اسمه لمحلة في بغداد اسمها الحربية، فإبراهيم الحربي يقول بقيت 20 سنة بفرد عين أنظر لم يعلم بذلك أحد ولا أهلي، يعني عورت عينه 20 سنة ما ذكر ذلك لأحد ولا لأهلي. قال لماذا يغم الرجل أهله، لماذا؟ تصور 20 سنة، احنا ولا 20 ساعة ما نستطيع نخفي هذا، ونظل نتشكى للناس ونشكو لهم وكذا. قال وبقيت 40 سنة أصوم ولا يدري أحد بي، كيف؟ قال أخذ غدائي معي وأذهب إلى السوق فأتصدق به في الطريق، فيظن أهلي أني تغديت في السوق ويظن أهل السوق أني تغديت في البيت، 40 سنة صائم ولا يدري بها أحد. سبحان الله يا إخوان، إن هذه عجائب تروى عن السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم. فهذا ابن المبارك شخصية متكاملة، جهاد، وذكرت لكم أنواع من جهادي، علم، وعلمه بالحديث وبالفقه شيء عجيب، وقد روي أهل الكتب الستة رووا عن أصحاب الكتب الستة وثقوه توثيقا عجيبا، وأمير المؤمنين في الحديث جبل لا يسأل عنه، عظيم من عظماء المسلمين كما قلت لكم، الشعر، الأدب، النحو إلى آخره، الفصاحة، ملاءمته لإخوانه، كان قليل الخلاف على إخوانه، وهذه صفة عجيبة نحتاجها اليوم، هي قليل الخلاف، موافق لإخوانه، يحبهم ويحبونه، حتى الأعداء كان منصفا. كيف؟ اسمعوا ماذا يقول، ونحن اليوم والله بحاجة لفقه الموازنة هذا. اليوم يقولون لا توازنوا، اذكروا مساوئ المبتدع ولا توازنوا ولا تذكروا محاسنه. فقه عجيب، ما كان السلف يفعلون هذا. لماذا خلق أو وضع علم الجرح والتعديل؟ للموازنة، فيأتون اليوم يقول له ما تذكر محاسن الذي ابتدع أو الذي أذنب أو الذي اسمع ماذا يقول ابن مبارك. قال إذا غلبت المحاسن لم تذكر المساوئ، وإذا غلبت المساوئ لم تذكر المحاسن. ميزان ذهبي في الحقيقة، ميزان ذهبي. لماذا؟ حتى لا يضل الناس، لأن إذا غلبت المساوئ فهذا الرجل ليس بأهل، فينبغي ألا تذكر المحاسن للناس حتى لا يضلوا. وإذا غلبت المحاسن، يعني هناك مساوئ وبعضها تكون مساوئ كثيرة لكن محاسن أكثر، لم تذكر المساوئ تذكر المحاسن فقط. هذا الفقه، هذا الفقه الذي كان عليه السلف، مع أنه كان هو يعني متشددا في قضية قبول الرجال، وكان ينهى عن فلان وفلان وفلان والحديث عن فلان، لا تقبلوا فلانا، لا تحدثوا عن فلان، لكن مع ذلك أنه ميزان دقيق، ميزان دقيق يزن به الناس. ولا تظنونه أي رجل، بل كان صاحب عقيدة متمكنة على مذهب أهل السنة والجماعة، وكان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ودليل على ذلك أنه يقول من جات الرجل في اثنتين، في صدقه وحبه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر مرة أمامه عمر بن عبد العزيز ومعاوية رضي الله عنه على وجه التفضيل، فغضب فقال والله للغبار الذي دخل أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاهده خير ألف مرة من عمر بن عبد العزيز. يعني هذا كلام صعب يقوله عبد الله مبارك، لكن يريد أن يقطع دابر كلام في معاوية رضي الله عنه. يقول غبار دخل أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ألف مرة من عمر بن عبد العزيز. شوف انظر الرجل وفقه وحبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند أبي حمزة الثمالي يكتب الحديث شيخه، فسمعه يذكر عثمان رضي الله عنه وينال منه. قال فقام ومزق كل ما كتب عن أبي حمزة الثمالي ولم يرجع إليه، لم يرجع إليه، كيف يذكر عثمان وينال منه؟ مستحيل. فكان هذا الإمام الفقيه الكبير ما يسمح بهذا، كان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجلهم يقدمهم، وكان طبعا صاحب ورع في قضايا أسماء وصفات، ويقول أمروها كما جاءت على مذهب السلف، وكان صاحب عقيدة صحيحة في القرآن في كلام الله تعالى، وكان صاحب كره لأهل البدع وينهى عنهم ويحذر. قلت لكم شخصية متوازنة إلى حد كبير، لكن مع ذلك كان صاحب أدب عجيب. يعني كان مرة عند سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، فقال فجاءت مسألة، وهو طبعا أعظم من سفيان لا شك، بن عيينة بإجماع المسلمين هو أعظم من سفيان، فقال ما تقول يا أبا عبد الرحمن؟ اسمعوا ماذا رد. قال إن قد نهينا أن نتحدث عند أكابرنا. الله أكبر. إن قد نهينا أن نتحدث عند أكابرنا. هذا ابن المبارك يقول عن سفيان بن عيينة ولم ينطق بحرف في مجلسه. أدب، أدب عجيب. سئل مرة في مسجد الحرام، قال أو أفتي أنا في البيت الحرام؟ ورفض أن يفتي رحمه الله تعالى. ومرة وجد الكاتب قد كتب قال عبد الله وبه نأخذ، عبد الله بن المبارك، قال من كتب هذا؟ قال كاتبك. فمحى بظفره وبه نأخذ، قال أبلغ بي الأمر أن يكتب قولي؟ أبلغ بي الأمر أن يكتب قولي؟ ورفض رحمه الله تعالى أن يكتب قوله. توفي في شهر رمضان سنة 81، وهو قافل من الغزو في ساعة السحر، سبحان الله العظيم. ففي شهر كريم توفي بعد عمل عظيم وهو الغزو في ساعة عظيمة وساعة السحر، وحتى في وفاته كان يعلم أصحابه، فقد جاء صاحبه يلقنه فأساء التلقين، فكان يقول له كل مرة قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قال أنت لا تحسن تلقن ولعلك تؤذي المسلمين بعدي. فلقن الرجل مرة واحدة لا إله إلا الله، ثم لا تعود بعد ذلك لتلقينه إلا إذا تكلم بكلام آخر، فإذا لم يتكلم فاسكت عنه. وكان يذهب إلى الحديث المشهور من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وتوفي رحمه الله تعالى ميتة هنية كريمة بعد قفوله من الغزو، وعاش 63. رآه محمد بن الفضيل بن عياد، وهذا يقول الذهبي رواه اثنان عن محمد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الفضيل، قال هو مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ورؤيت مراثي كثيرة نكتفي بهذا، ورؤيت له مرائي كثيرة نكتفي بهذا. رحمه الله تعالى ورضي عنه وألحقنا به بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى مع علم آخر عظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.